العشق يوم اللي ناداني يا بلي كنت حتى ما عاد يغواني يا بلي كنت حتى ما عاد يغواني وابكي وهل دموعي صار القلب موجوعي وابكي وهل دموعي صار القلب موجوعي مليت طعم الصغر صغرانة وحداني والعشق ما نغير قلبي ضعيف حميل والعشق ما نغير يا ويل طعم الجمر وقت والثيران يا ويل طعم الجمر وقت والثيران يوم اللي ناداني يا ملي كنت حتى معاني مكتولة بحسرتي بجرحي وحزاني